يحكي عن عثمان بن مالك بن ثابت، هذا من كبار الصحابة وكان من شهد بدرا. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، أنا إمام قوم بن ثابت لكنهم خارج المدينة غالبا، أنا أمهم. وكل أحيانا يأتي الوادي يبكي، بيتي وبيوتهم بين هوادي بس يمكن يصلي فيه، والوادي هو مجرى يعني سيل، تجاه السيل المطر يقوم يجري وادي ماء، فحين يكون السيل هذا يعني كبير وقوي ولا يعني يستطيع أن يقطعه يعني المبصر قبلا عن الآن، فقال له خلاص يقطع الطريق ولا أستطيع أن أصل إليه. فقال يا رسول الله بدي بدو أن تأتي ميتي فتصلي فيه فأتخذه مسجد، يعني يريد أن يأتيه في بيته ويصلي فيه، يتبرك بمجيء النبي صلى الله عليه وسلم وصلى فيه في هذا المكان حتى يتخذ هذا المكان مسجد يصلي فيه إذا انقطع الطريق بينه وبين قومه. فقال النبي: أفعل إن شاء الله، يعني أتيك إن شاء الله، ما حدث له النبي يعني يوم، وقال له إن شاء الله. ثم بعد ذلك النبي خرج هو أبو بكر الصديق، خرج النبي أبو بكر الصديق وأتاه. يقول جامع: فلما جاء البيت يعني لم يجلس حتى قال: أين أريد أن أصلي؟ يعني في بيتي. يقول: وين الموقع اللي تبيني أصلي فيه؟ يقول: فأشرت له يعني في ناحية من واحد، فقال: يا قصير. فرشوه وصلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم في البيت هذا، في المكان هذا. يقول: ثم حبسناه على خزيرة، حبسناه يعني يعني قلنا ننتظر رسول الله، عمل له يعني أكلة يعني يضيفون بها النبي صلى الله عليه وسلم. والخزيرة نوع من يعني الطعام يصنع من دقيق الشعير والسمن ونحوه. يقول: فذهب رجال يعني منا الى الدار، عرفوا ان النبي جاء الى درع عثمان بن مالك وتسامعوا فيه، هجوم يعني مجموعه كبيره من الناس، يعني يقول حتى اجتمعوا ناس وزدوا عدد، عدد كبير يعني نقدر نقول مثلا فوق ال 30 او 40 اجتمعوا. يقول النبي جالس صلى الله عليه وسلم، قال رجل: ما صنع مالك بن الدخش؟ واحد منهم يعني ليش جاء يعني كما النبي جاي مكان مفروض يعني يبادر ويجي يعني ليش؟ فقال رجل: انه منافق لا يحب الله ورسوله. قالوا: ما يجي يعني حتما يكون سمع ان النبي موجود لكنه لا يحب الله ورسوله فلذلك ما جاء. فقال النبي له: لا تتفاجئ، فما سمعت يقول لا إله إلا الله؟ يعني قال: سمعت هذا مالك يقول لا إله إلا الله. فقال رسول الله: كم من خير يعني يقول يعني بلسانه ما ليس في قلبه، يعني معناه سمعنا لكن لا نرى يعني أثر لا إله إلا الله عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يعني فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. قال النبي: إن الله قد حرم على النار ما حرم عليه أن لا يدخل. من قال لا إله إلا الله في قلبه يبتغي بذلك وجه الله، إذا ابتغى بهذا يعني يقول لا إله إلا الله أخرجها خالصا من قلبه ما أخرجها نفاقا، فإن الله تبارك وتعالى قد حرمه للنار. على كل حال هذا الحديث فيه فوائد كثيرة. أولا ليست هي كما نوب الإمام النووي أنها رخصة يعني في ترك الجماعة، فإن الرخصة هنا ليست لقادر على الجماعة وإنما لتعذر صلاة الجماعة، كان هذا رجل كبير وأعمى وكان هو الإمام، وإذا انقطع الطريق بينه وبين المسجد بسيل جارف يجري هذا يتعذر على مثل هذا أن يقطع هذا السيل وأن يأتي إلى المسجد ليصلي. فلذلك استأذن النبي أن يصلي في بيته وأذن له النبي وأقره هذه واحدة.